فقد قال الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله هذه الأبيات: سقط اللواق فبان بعض الخافي مما جرى في خيمة القذافي، والله إن فضح الخؤون فما له ستر ولو غطي بكل لحافي. إن الخيانة ذلة ومهانة وندامة من أقبح الأوصاف، والغدر في الإخوان وصف لازم، من لم يخن منهم فليس بصافي.